واجب على الإنسان أنه يحفظ حدود الله تعالى، واجب عليه يحفظ لسانه ما يقول به كلمة ما ترضي رب العالمين. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المانع الشافي الكافي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن تقول تختار لسانك توحل في رواية تملى ذكر به مولا وخارج من الوقع يذكر مولا يعود لسانه كلمة دروك فيقول لا إله إلا الله هو لا إله باحر قاع باحر كيف ينطق بها عاطر أقدع عليه لا يتوقد عليه لا إله إلا الله. ومن تقول دارك تختار تعرف إجماعتك يا كانها طيبة قول لا إله إلا الله. لين تقول هالمرة الأولى يخرصوك حتى عيالك اللي تروحوا الليلة لداركم وتقعدوا ويقول واحد منكم لا إله إلا الله يفضل لأرواقه اللي سر يخلصوه لأن يبى ناصرا يقول لا إله إلا الله. ولين تقول هالسيارة يخلصوك البصاج ولين تقول هالبيروه يخلعوا منك هالبيروه ولين تقول هالمقاطع يعود يخلصوك للشارع لأن وليهم ما هي متعودة لا إله إلا الله ولا هي متعودة استغفر الله ولا هي متعودة قراءة القرآن. تحرك فمك وتذكر مولانا في نفسك لهو لك ما تضايق منك يقول لك انت بارك لي بارك لي انت تمام بالك ما وصيب لهو لك يا نهرك يدور يسكن فمك عشي ما هو اللي يرده ما يتحمل يذكر هو مولانا ولا يخليك تذكره. واجب على كل واحد منا يعود لسانه على ذكر مولانا وأفضل ما يقول اللسان لا إله إلا الله. العود لقاه متعودها دائما لسانه طيب عليه لا إله إلا الله. إلى ركب السيارة يتم واحد ما يعرف لعله تعدل به حادث يلحق لآخر كلامه لا إله إلا الله. إلى عاد مقطر يتم لا إله إلا الله. إلى عاد يتكلم عن الناس يتم يقطع الكلام لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقف بوتيق والله قاعد ما يقول كلمتين ما قطعهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حق عنده إن هي كان الله تعالى يرفع بها مقامات ويحقق إيمانه بها ويثبته. عذر الله وإياكم قال لي طبيب وهذا نقوله سابقا يا رب إيمانكم أنتم مسجلين ونقول لكم الآن ساري الله يسجلنا الحسنات ويمحي عنا السيئات. فيه عيني وعيكم سنة ماضية أخبرني طبيب لأنه خارج فيه طفيلة حضرة للوفاة شاب عاد وأنها العياب لها كماية المال بورو شكل من سقري كماية المال بورو وأنهنين مبتارت عليها سكرات الموت عاد تتعيط تقول لهم أعطوني ميش من مال بورو نعوذ بالله. والطبيب هذا قاعد إحياها أنه عيطان وهرها أم الطفل الدور يعالجها لأيال وهي الألم سكرات الموت وتكرر أعطوني مش من مال بورو وامها حياها تقول لها يا فلانة قولي لا إله إلا الله واللاني تقول لها قولي لا إله إلا الله تقول لها أعطيني مش من مال بورو وهي تكرر عليها وكل ما قالت لها قولي لا إله إلا الله تقول لها أعطيني مش من مال بورو يرين العيال بالله مرقت الروح جسمها وهي تكرر انها ينعطالها ميش من مال بورو قالب لسانها تستهدى على لا اله الا الله. واحد اخر واحد من هذوان كسيارات اللي عودوا لاصق في الكران ويكساع يقولوا للكران كبتال لكسر كبتال لكسر سين كيم كبتال وهم ساكين عالق في الكار ويكرر للكلام إن أعوذ بالله لاصق في ذي الكلمة ينخبطوا في إرواي طاح يعيدني وعيكم وهو ساكن لسانه على كبتال كذا ذوك الكلمات انقفر عليها دماغه حتى خرجت روحه أعاذنا الله. ولذلك راكب سيارة تقول لا إله إلا الله مقاطر قول لا إله إلا الله قاعد بعد تقول لا إله إلا الله لا هي تتكي ترقد تقول لا إله إلا الله قمت برقعادك لا إله إلا الله متخاطم على الناس تقول لا إله إلا الله حتى تكون جارية على لسانك لعل الله أن يختم لك بذلك نرجو الله أن يختم لنا بها. نعم كبروا تحت وأمروا تحت فيه التسجيل واجب علينا ان قال ان السلك والسلتنا من الصريح الفحش. مولانا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم. واجب على كل واحد منا يعود لسان يقول به الا شيء يرضي مولانا. دار له مولانا قفله لسان دار مولانا عليه قفله منع وديك دار قدامه السنين الى عاد ما بيسمع لك عضو عضو لسانك موريتاني يعضو متموكين على رقاه يقول له عضو لسانك ما يقول له اسكت يقول له عضو لسانك. دار لك مولانا شد قد تعض به للسان الماهي دخلك المهالك يعني ما يسمع لك ويا بيهنا عضو عضو ليهنا. دار مولانا عليه قفله قفل وقت له يقول سيدك المولانا اطص افتحن وقت له يعدل الصلاة اخبار اغفر عليه اصمت فصمتك عن الحرام عبادة وكلامك بما لا يرضي الله معصية ورعى ملسانك. ولذلك جاء في الحديث وهل يكب الناس في النار على حناجرهم الا حصائد ورسنتهم. معناها ان اكثرية الناس اللي يطيح في النار سببها اللالك لا اللالك لا. ومرة تقول كلمة وإن رجل لا يتكلم بالكلمة من الباطل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول كلمة تضحك الناس جواق والله كلمة انها عادية يبلغ بها من سخط الله ما لا يوصف. هي لا كلمة وتوم ما عدل لها أكبر من قد. ومرة زاد يقول كلمة ما هم عدل لها لاحق بعيد فيرضى الله به بها عنه رضا لا سخط بعد. يقول كلمة ترضي مولانا في وقت ما قالتها الناس يرضى مولانا عنه بها رضا لا يسخط بعد. ارجو الله ان يرضى عنا رضاه الاكبر الذي لا يسخط بعد. قال الواجب علينا ان لساننا ما نقول به الفحش. تعرفوا الفحش شنو؟ لو انك دارك ما انك الا شي كامل حلال تعدرو ما تسمي شي كامل ما هو زين شي كامل ما هو زين ما تعبر عنه بصريح. الفرش دارك ما تعبر عنه تكني عنه معناها تشير لتوه. كيف مثلا لا يتعبر عن الراجل مع مولات خيمته تقول الجماع. والله تقول وليالك مولانا يعبر عن الجماع مرة يقول أولامستم النساء والله مسيت النساء هو المراد الجماع بعض التفسيرات. ومرة يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن يشئتم. ومرة يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وليت يعبر عن الجماع يقول فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به. يعلمنا الأدب في الألفاظ إنما نعبر العبارات الصغيرة وإن اللي عبر العبارات الصغيرة معناها أنه صغير الإيمان وصغير الحق. إنه الخير لين يعبروا لا عبارة راقية. وليت يعبر عن النجاسة والدوش يقول لو جاء أحد منكم من الغائط والغائط معناها البليدة القاوة فعبر عن الحال بالمحل. النجاسة عادة يوجد البليدة ترتدم فيها ذيك البليدة اللي تندار فيها هي اللي يعبر عنها ولا سماد قاع النجاسة. وعبرك الغائط اللي تنقال يحزن لك ان النجاسة وهي في الاصل الغائط المكان المنخفض الذي تستر فيه النجاسة عادة. وحتى ذكر ان مولانا ان من الادى معاه شكامل ما نبقوه ما نسموه المولانا ما افضل تدرك اهل الاخلة سامعين بيه معرمين. انا ما قلت فما كم قلت كانكم عالمين بيهم اهل الاخلة الجن. قال مولانا انهم هذو اللي منهم مؤمنين انهم علمهم مولانا طهارة الكلام عاد وديبين مع مولانا. قال انهم الليلة اللي خلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم والله قاع وراه قالوا على انهم طلعوا واحدة مشاوا ملاسير منهم يشوفوا لهم السماء. وعايديك خارج الواحدة من اهل الاخلة كانوا يطلعوا يعودوا قريج من السماء الدنيا ويسمعوا اصوات الملائكة ويصلتوا اللي يردوا الملائكة. ولمر كامل يخرج في التراب ايش ملائكة وخلوا على الملائكة وعودوا يشرسين فيه الملائكة شادين اخباره سابق ينزل على الارض. وانهم منين خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا ليلة لا يعرفوا ذا شنه لا ينقربوا من السماء لهم الشهبان بترقينه. إيش القرآن علق لهم؟ قال قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن سمعوا القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وتموا يصبوا على يعطونا الأخبار إنين قالوا وإنا لمسنا جينا مسينا اسم شوي فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا عادونها ملائكة مقردينها وعادونا الشباء محل الصجاد شنو؟ قالوا لا عرفنا للي طرف السلكون يكسع النبي سلام ما يتعلموا به. قالوا وإنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض يعني ذكروا الشر قالوا أريد ولا قالوا أراده الله ما يختاروا ينصبون الشر معدل مولانا. قالوا وإنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض وإن عادوا يتكلموا على شيء متعدل قالوا أما أراد بهم ربهم رشدا لكن يرضي مولانا ينصبوه المولانا ولكن يكره مولانا ما ينصبوه المولانا ويعلمنا مولانا الأدب يقول إن تموا تأدبوا معايا شي ما تبقوه لا تنصبوه لي يقول إن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك أيوة والشر بيد من لك ما ينقى يقول إن قولوا بيدك الخير والسكت لا تقولوا بيدي الشر شي ما تبقوه لا تنصبوه لرب العالمين. هو يجينا ابراهيم خليل الرحمن يطبق انه يبقي مولانا يقول الذي خلقني فهو يهديني الهدايه يقول انها معدلها مولانا والذي هو يطعمني ويسقيني الوكيل والشراب من عنده واذا صمرت ما قال واذا امرضني ما قال واللي مرضني مولانا قال واذا مرضت ولا قال ان المرض من عند مولانا الحق الشفاء قال فهو يشفيني اللي يشفي مولانا يا غير المرض الله راك مدخوم والله راك مستحم في البرود والله راك معدل كلام فالشفاء من الله يا غار المرض داخل اصبعك الخمسه والله يروبك. اذا معناها واجب علينا العود وعباراتنا متقدمه مع الله ما نقول الكلام القبيح اما قاع الكبائر والكذب والمبيغ والشي ما ينبتوا كافيكم اللي الكذب اللي قاع موريتاني ما يتكرر قد حي ما هم شمل الكذابه الا من راح جماعتهم شمل الصفت غالبا. قل مولانا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة معاصي قال لهم لكن لا يخلق لكن لا من أمته إن قالوا الكاذب يكذب قال لهم كذب ليس مني حد يكذب ذاك ما هو مني الكاذب ما يقدر يصلح لي ما يقدر يصلح من أمتي ولذلك مخلوق يكذب ما فيه خير. وجاء قال في الحديث وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ما هن صادقا يكتب عند الله الصديقة يعود عاد مقام ومقام المتولي الأنبياء يعود عاد كي أبو بكر الصديق. قال هم إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قالوا يكتب عند الله ونخره يكتب عند من؟ قالوا إنك إن أنت تكذب تعقب تتحوض الكذب إن تكذب قال ما تعرف ليش وإن حد إن يتعود الصدق يتم يصدق يعود عادي يعمله في دم رقبته يصدق ما يكذبه توه. قالوا انه فيه بعض الصالحين العلماء الربانيين انه قد جاه واحد يهرب ماكنين فيه شمل الاعدالة يقتلوه وجاء الواحد من عباد مولانا الصالحين يعبد شمل خلوة وحياه دبيشة والله شي وقال له يا فلان يا الله يا الرجل الصالح انا قال له طاردني لعدون اختارك تأمني لعتدك تأمني من الناس تدفع على ظهري. قال له والله لا تخلك تحت الدبش ادخل تحت الدبش ومعدله لا يدافع عنه النهر واللصوص الى جوه الا يتوجه له ملش جوه اللصوص يجروا ويقصوا اثرام نادم الى ودونه والله شي اللي يلحقوا الراس الصالح ما راوا اثرام نادم يتخطى سلام عليكم. قالوا يا السيد قالوا مرتنا واحدة وكنا نشروع نهره. قالوا ما رايح تحت الدبش رايح تحت الدبش تحت الدبش هون بارك تحت الدبش. قالوا لا تحت الدبش. قال لهم ما احد يا اخوتي هذا ما هو معقول الراجل يضحك عليكم عندكم يا بلاد من المطرطه قدامنا احنا يعد بك تحت الدبش اللي احنا بترجع هذا ما هو معقول قيموا لا يوقد عليكم يا بلاد. قاموا يجروا ويلودوا انين عاد قايليه كامله وعرف يا بلاد هو سكين فم لا يفركس تحت الدبش انين عرف ان الناس بعد مروا لازم او شيء رقب راسه قال له يا اخي السلام جزاك الله وقع عني خيرا يا الله علمني بها مولا انا بكتك انك ذربتك جيتك معدلك عبد الصالح وقتك انك تسلكني من هذا من الناس اني جاءوا قلت له برايته تحت الدبش تعي ذربتك. قال له يا مخلوق الله انا تعودت الصدق مع ربي فلا اكذب وغدا انشاك الله بالصدق. قال له انت الصدق الخايف منه هو اللي سلكك به مولا وانا اما اللي مسلخني مولانا لا بالصدق اهدي مع مولانا ما نكذب ابدا ما نكذب تحت اجرار. قال فرعي تحت الدبش اراك اسمعت وقع اراك يعود واحد الموريتاني متصور عن واحدة من فوقها نحن يقول لك علمني بها مولانا عدى ما يتوصل هذا رص عليه الكتاب الفلاني وقوم الشرد ادرك يعطيك نخلة قرى كتوبك فهم كارك فهم قاع تمام فهم سبه. قال له انا قال له تعودت مع ربي الصدقة فينجيني الله وعلى اشياك انت معايا ولا لك غير بتنومني تقول على اني عدرت لك ما عدرت لك يكون اني انا اصلا متعهد مع مولانا بالصدق واذا كل اشياك الصدق ناسكم اهربوا قاع وانا قلت له منك هون وانت تصنت ومع ما لحقوك بشي احنا على راسك وتم اصدق انت لا تكذب عدى قاع قرى ولا منادب لا سمعتوه ولا ما سمعتوه واجب علينا كل واحد منا يحفظ لسانه عن قبيح الالفاظ وعن جميع المعاصي ما يقول بلسانه الا ما يرضي الله. هذا اللسان اللي يقرا به القران ويتري به كتاب الله ويعدل به الاذكار يلا يتعود به الصدق ما يقول ما هو حق. والاول منه الشائعات الشائعات ما يتملى ليسمع في المبديه جاء في الحديث كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع ما يتملى قال لكن نريد اسمعها لبيد للحد قالوا حسوا مقبيل يقولوا كذا حسوا واحدين قبيل يقولوا كذا كانت معتين في الكار وقالوا وكانت وقجت معها شربت مع واحدين براد وقالوا وله هو لك اللي أرويش اللي ظل يلقط والمرأة صلى ترقط وروح في الليل يصفط في الدار هذا من قالوا قالوا قال الله هو هو الكذب لا طبي اللي ما عندك ندري يا الله شين قالوا الشائعات ينخط عليه مسألة جابرها متأكد منها جابرها من حد ثقة اتكلم عليه وش ما خليها عنك يفوتك لأن أكثر الناس لا يتعرض صدقه. واضح الكلام الحمد لله. ايوه تخطى شعور البيت روح ايوه قدم على هذا البيت والله شم البيت له كل ثاني عن صريح فحش وكل كلم قبيح من الطلاق وانتهار المسلم او اهانه بعار. شوف ذاك البيت ما شفته قال اعلم كذلك يحرم عليه واجب علينا العص من يمين الطلاق للفاظ كاملة اللي تفو بها ومنها لحلوف بالطلاق خارج من الوقت يقول لك عليه بحرامه وعليه بحماره ونين يخلق كذا يعمل المرأة كذا ولا يتكذب لا تقد تجي معه رد ما جاب لك فيه المرأة انها راهي حرمت بعد لكن نوع منه عنه كثرة الحليف بالطلاق عيب وفسق موجب الفراق. ما يتكلم ما هو يحلف بعصمة زوجته يا عقب العياب الله يعود فاسق وتحرم المرأة ويتكركر ارعى من الحلوف كام اول الحلوف بعد قاع لاصل فيه ان لقاه ما يحلف. قال بعض العلماء ان نصرف الحلوف انه ما هو جايز والله على الاقل خلاف الاولى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرات ومرات يتم يتكلم على الصحابين يقول لهم فوالذي نفس محمد بيدي او فوالذي نفسي بيدي يحلف لهم ما طلبوها منه ومولانا يحلف جل وعلا يقول فورب السماء والارض انه لحق. الحلوف في القرآن كثير وفي السنة على لسان رسول الله سلم كثير لكن قالوا انه لا لقاش يعود حلاف ان غالبا لا لقاش اللي ما يعد الكلمة يقول كلمتين ما احلف اتأكد انه صفى وتأكد مال انه فاسق وارعم انه لا تفلسوا لان مولانا قال ولا تطع كل لا تطع معناها عسك عسك من حد كامل حلاف. شوف لك مولى الطويب لا تمول اللباتيك الواحد ما نغلي يصوم من عنده مرتين ما قال لك والله ونين تقول له هذا مغرش انه طايح لك والله ما نشارك فيه ولا تتكلم معاه كلمته ما بطلك كم شم اللي ما وعليه بالصيام الصيار وعليه بجريمان الشدية وعليه وعليه وعليه ودار عليه من الاطواني اللي ياسي بتقول له مارك ما تقد تزقش ممهر لكن نوع خطير لحلوه بالطلاق واليمين قاع كامل خير اللي قلته لانه يدخل اقضية يعرف حالة انك احلفت كيف قلت والله والله تالله والله بالله اليمين الصحيح واحلف ما هي مشكلة ادفع عنك الكفارة اللي عدت الصقاع حلفت عليك بالحرام ارانك ضيعت مولات خيمته حد قال عليه بالحرام ينتي ما تحركي حركي طوف هاد رقبة يمشي واحدين من العلماء ويقولوا معات عليها ثلاثة انيك عليه بالحرام يعني تحلو ان تصبح عليه

لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. توقف قول هذا ما قدر تكلم بي ما أعرف. واضح؟ طيب إذا واجب على كل واحد من يصون لسان. اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يقول ما هو مسألة فيها خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالك فيها والله اسكت